فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية في حث الآباء على تعليم أبنائهم أذكار الصباح والمساء وجزاكم الله خيرا؟ الأذكار نعمة من الله عز وجل على عباده، لأنها حصن حصين وحرز مكين من الله عز وجل لعبده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنيه الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال إنها تعويذة إبراهيم لابنه إبراهيم وإسحاق، لابنيه إبراهيم لابنيه إسحاق وإسماعيل. والشاهد من هذا أن السنة أن يحافظ الأب على الأذكار لأبنائه. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلم أن يتسبب في الخير لولده قبل وجوده، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يجامع أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا يدل على أن السنة أن يتعاطى المسلم ما يكون سببا في حفظ ولده، حتى قال بعض العلماء في قوله: فإنه إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. قيل: لم يضره الشيطان بمعنى أنه لا يمس ولا يجن، وقيل: لا يضره الشيطان، أي في توحيد الله عز وجل وفطرته، والله أعلم. لكن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره الشيطان، وهذا مطلق، فهذا خير عظيم ينبغي للوالدين أن يحرصا عليه. كذلك أيضا إذا كان الصبي صغيرا وكانت الصبية صغيرا صغيرة ولا تستطيع قراءة الأذكار، فإنه يعيذها أبوها، تعوذها أبوها وتعوذها أمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عوذ الحسن والحسين: فالعين حق والحسد كثير في الناس، وقل أن تجد من يذكر الله جل جلاله وفي كتاب الله: ومن شر حاسد إذا حسد، فإن الشيطان يسلط الناس بعضهم على بعض فيؤذي بعضهم بعضا بالحسد وبالعين. وحينئذ ينبغي للمسلم أن يتعاطى أسباب الحفظ بإذن الله عز وجل. فإذا كان أبناؤه وبناته لا يحسنون هذه الأذكار يحفظها، فإذا أمسى وأصبح عوذهما بتعويذ الله عز وجل، وهذا حق لأولادك عليه. ولا يليق بالمسلم أن يضيع أولاده، لأنهم أمانة ورعية في عنقه، والله سائلهم عنهم. وإذا كانوا رعية في عنقك فانصح لهم، فمن النصيحة ألا تجعلهم يتعرضون للضرر وألا يتعرضوا للبلاء، فتتعاطى أسباب حفظهم. وتوصي أيضا والدتهم والزوجة أن تعوذهم وأن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الأولاد يستطيعون قراءة الأذكار وحفظ أذكار الصباح والمساء فليعودهم عليها من الصغر، فإن أوعى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. فإذا نشأ الأطفال من الصغر محصنين بالأذكار، محصنين بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر الذي هو حرز من الله للعبد، فإن ذلك أدعى لقبولهم الخير إذا كبروا، وتكون قلوبهم قد ألفت الخير وأحبته، وفي ذلك أجر عظيم للوالدين. وإذا علمت ولدك الأذكار فوالله لن يلفظ بها لسانه إلا كان لك مثل أجره، ولن تحفظه شيئا من كتاب الله ولا شيئا من ذكر الله عز وجل إلا أجرتك أجره، فإن علمها غيره كان لك أجر غيره إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا فضل عظيم وأجر كبير، وأولى الناس بالخير منك، أقرب الناس منك أولادك وزوجتك. كذلك أيضا ينبغي للوالدين أن يصبروا في تعليم الأولاد وأن يتحملوا المشقة والمؤونة، فقد يجد البعض النفرة من الأولاد، وقد يجد السآمة والملل أو الإعراض، فما عليك إلا أن تصبر، فإن الله يأجرك ويكتب لك ثواب ما صنعت وما تحملت، فيحتسب المسلم الأجر عند الله. والصبر على تعليم الأولاد الخير من الصبر على طاعة الله، والله يحب الصابرين ويجزي الصابرين ويوفي لهم الجزاء بغير حساب، والله تعالى أعلم.